التوحيد على عهدك اي عهدك شيئا ووعدك يكون الجنة. وده لا يقبل التسويف ولا يقبل ان هو يقوده ولا يقبل ان يكون مش مقر به. لا يقوله لأي مسلم لا شك في ذلك قد الله يقول فيه. لكن في بقى تأويل آخر أنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني على الصراط المستقيم من فعل الطاعات واجتناب المنهيات. هذه هي التي نقع فيها كده ما متعبد بها ويقولها لأنه يعزم على ذلك على ما إن شاء ياخذ بهذا المعنى. دمر الله قلبه. وقال ابن حجر ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك لئلا يكون كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذاب. ما لم يرد عقل ما لم يرد أنه بصورة من هو كذاب. وقال ابن حجر ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك لئلا يكون كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذاب. يعني إذا أنه يقول هذا مدعيا أنه فعلا خاشع. وقوله وما استقلت به قدمي مبتدأ وهو عبارة عن ذاته. ما استقلت به قدمي كما قلنا في المرة السابقة يعني نفسه يعني نفسه وهو عبارة عن ذاته. خبره لله رب العالمين لله يعني قوس هذا قوس هذه الأشياء. خبره لله رب العالمين وقدمي بضع قوس يعني ما أنت من نفسك بقى. وقدمي بالإفراد ولو كان مثنى لقال قدماي. والقدم مؤنثة الدليل إيه؟ قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. ولذلك قال استقلت به قدمي بداية التأنيث. قال وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير أو غير القيام. فإن أراد الاقتصار على التسبيح أو الدعاء فالتسبيح أفضل. يبقى في الركوع لا تقرأ القرآن من نهي عن ذلك. كذلك في السجود قرأت تكبير العرق المتحرك. لكن قال أن كراها معناها أن فيها في مذهب الراجح أنها كراها للتحريم. يعني اللي كراها ليه لماذا صرفها على التحريم في ظاهر اللفظ؟ لأنه محل القراءة الصلاة بالجملة محل القراءة. وإن كان محل القراءة الأصلي هو القيام إلا أنه في الجملة محل القيام للقراءة. فلو قرأ في غير القيام المحل الأصلي لأصاب الجملة ذلك هي مكروهة ليست حراما. على كل حال وتكره القراءة في الركوع قراءة القرآن يعني وغيره من بقية الأركان غير أو غير القيام. فإن أراد الاقتصار طيب مش هيقرأ القرآن ماذا سيفعل؟ إما يسبح وإما يدعو. فإن أراد الاقتصار على التسبيح أو الدعاء يجمع بينهما أحسن. إن أراد الاقتصار على أحدهما فالتسبيح أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلوها في ركوعكم سبح باسم ربك العظيم يعني قال جعلوها في ركوعكم. هكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام. من جمع فهو أفضل بين الدعاء والتسبيح. بالنسبة للقراءة العلماء أنها ركن مستقل وفلا في الركوع يقتل بعض المعنى يقتل أن هي تخل ركن في ركن ولكن تقتل هي ركن مستقل لغير القيام. ما ينوي ركني هو ما يراش ركني هو لما بيقرأ هو الركن في القراءة هو الفاتحة فقط مش القراءة. لو نوى بها في الصلاة ركنية معلش يقال احنا إذا هو ركن في ركن لكن هو ما يراش ركني. الله أعلم. وأدنى الكمال في التسبيح نقرأ في الخارج قال الشارح رحمه الله والتسبيح في السجود. وأدنى الكمال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاثا. والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور معروف يعني لا حاجة لتكراره. يبقى دي رقم 11 يبقى 10 و 11 نعم يبقى في التسبيح في الركوع رقم 10. بالمناسبة هذا الترقيم من وضع الشيخ الخطيب الشيبي ترقيم هذا لأنه قال في الأول هي 15 هيئة تقسيمها بهذه الطريقة من وضع الشيخ الخطيب الشيبي في الإقناع. وإلا فأنت لو تركت لنفسك قد تقسم تقسيمة أخرى تجعل مثلا تسبيح الركوع مع تسبيح السجود هيئة واحدة لكن هو قسمها الشيخ الخطيب رحمه الله إلى هيئتين. يبقى رقم 11 التسبيح في السجود، وأدنى الكمال فيه في التسبيح عموما ركوعا وسجودا سبحان ربي الأعلى ثلاثا. أدنى الكمال، انتبه، أدنى الكمال معناها أنه لو سبح مرة واحدة فقد أتى بالهيئة، ولو لم يسبح أصلا فالركع أتى بالركع، التسبيح هيئة، أدناه لحصول الهيئة وأدنى التسبيح تسبيحة واحدة، أدنى الكمال ثلاثة والزيادة. والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشكور، عشرة أنه يأتي بالأذكار كما سيأتي إن شاء الله. والزيادة زيادة ده مبتدأ، فين الخبر؟ الزيادة يا مولانا مالها؟ التسبيح مالها؟ حرام يعني ما السؤال؟ الزيادة مبتدأ، فين الخبر؟ الزيادة مالها؟ ما الذي تريده من الزيادة؟ التسبيح مالها؟ مندوبة. ما أيوة الكلمة مندوبة؟ مندوبة طبعا، ما لم يطول إلى حد يضايق المصلين، وهذا محدود بإيه؟ إنه هو بيصلي لنفسه ولا بيصلي للناس؟ من وراءه راضون بالتطويل ولا ليس راضين بالتطويل؟ لو بيصلي بنفسه طول ما شاء، بنص النبي كلام النبي عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء. قال المحشي رحمه الله: وأدنى الكمال في التسبيح إلى آخره. وأما أصل السنة أدنى الكمال، هو أدنى الكمال ثلاثة. طب وأصل السنة الهيئة فيحصل بمرة، ولذلك قال في الروضة أبو الطالبين النووي: أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة. قوله سبحان ربي العظيم أي أسبح سبحان، سبحان منصوبة على المصدرية يعني مفعول مطلق لفعل المحذوف وجوبا تقديره أسبح، قدره هنا المحشي فقال أي أسبح يعني يبرز لك الفعل الذي نصب سبحان، سبحان يلزم الإضافة ويلزم النصب ويلزم حذف عامله، سبحان يلزم الإضافة ويلزم النصب ويلزم حذف عامله، أي أسبح سبحان، فهو مفعول لفعل محذوف وجوبا، وجوبا، وهو اسم مصدر لسبح بالتشديد، اسم مصدر ليس مصدرا بل اسم مصدر، لأن سبح تسبيحا مصدر تسبيحا، ومصدر لسبح بالتخفيف، إذا اسم مصدر لسبح ومصدر لسبح بالتخفيف، وهو علم على التنزيه، وهو علم على التنزيه، هو ده يعود إلى إيه؟ سبحان سبحانه عالم المعنى العالم إيه؟ ما يدل على ما يسماه جلالة مطلقة بغير واسطة، عالم زي ما تقول عماد، مش انت عالم اسمك عماد؟ لما يقول عماد خلاص كل الدنيا ينتقل إلى الدكتور عماد، يعني إذا أطلق ينتقل بلا واسطة إلى مسمها، إلى أي واسطة، لا إشارة ولا صلة ولا عوز ولا ضمير ولا أي شيء. نعم. سبحان علم مصدر من سبح ثلاثي، سبح بمعنى إيه سبح في الماء يعني؟ لا، في سبحة الماء وفي سبحة بمعنى نزلة، يعني في سبحة طبعا. ما يأكثر بالروضة في الام نوم اصل الروضة اللي هو فتح العزيز الرافع، زوائد الروضة، زوائد الروضة على فتح العزيز قال في الزواج يعني في مزادة، هو اختصر فتح العزيز. إذا زاد عليه يبقى ليس زوائد الروضة، زي ما في المنهاج بيزيد على المحرك، اختصر المحرك ثم زاد عليه منهاج الطالبين ووضع قال على محاوز قبله في الزلفة أقول وانتهي والله أعلم، هذه زيادات المنهاج على المحرك. وبيأتي زوائد الروضة وزيادة الروضة ايه هي؟ طب دقائق الروضة، دقائق الروضة نكتب يمكن ينفصل ولا حاجة مش عارف مع الطفل. قال في الروضة أقل ما يحبش كده لكن ليس المرض وهو على مرض منطقة الينبوع للسوتي مرض ايه؟ اللي هو كتاب منطقة الينبوع فيما زاد على الروضة وهو علم هو علم على التنزيه. والعظيم سبحان ربي العظيم, العظيم صفة للرب سبحانه. احنا عرفنا بقى ان سبحان مفعول مطلق, سبحان مضاف, والرب اللفظ الكريم مضاف اليه, اللفظ الكريم مضاف والياء المتكلم مضاف اليه. العظيم ما اعرب العظيم؟ قال صفة للرب ربي العظيم. يلزم الاضافه ويلزم حذف العامل ويلزم النص. ما معنى العظيم ومعناه الكامل؟ ومعناه الكامل لو سمحت اللي معاك كتاب يجود به على من ليس معه كتاب, من معه كتاب يجود به على اخيه. ثلاثا والعظيم صفه للرب ومعناه الكامل ذاتا وصفه. قوله ثلاثا اي حال كون ذلك التسبيح يعني ثلاثا. والثلاث سنة للإمام والمأموم والمنفرد, وتسن زيادة يا شيخ محمد وتسن زيادة على الثلاث للمنفرد. وإمام قوم محصورين رضينا بالتطويل إلى إحدى عشرة ولا يزيد أحد معنى ذلك للوارد. قال كأنه بيقول للوارد بيقول بيقول كده يبقى ده المذهب. في أن ده المذهب هيوضح بعد كده أن المنفرد إن كان مقصود به هنا في صلاة الجماعة. في الجماعة هيوضح هنا في الآخر قال أي هو أي هو إحدى عشرة لكن الزيادة على الثلاث إنما تسمى المنفرد. ما فيش وأما قوم مقصود هو ده نفس اللي قال فإنما قوم مقصودين به وزن وتطويل في النهار كما مر يبقى نفس اللي قال وما جابش حاجة جديدة. نكمل كده. والتسبيح لا هو اصل قواعد المذهب انه الزياده في غير محل الزياده مش مطلوب, يقول ان ده الوارث فلا نزيد عليه. عايز تزود كانه يريد يقول اذا اردت ان تزيد ده زيد في النوافل لا في الفرائض. هذا الكلام عن الفرائض. والتسبيح في السجود ويسن ان يزيد من مر من مر الله اللي هو بقى الامام قوم محصورين و اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. يعني أحسن الخالقين أي المصورين. تبارك ولا فتبارك؟ عندي هنا تبارك. تبارك الله أحسن الخالقين أي المصورين. وإلا فلا خالق غيره تعالى. ويتأكد طلب الدعاء في السجود لخبر مسلم الدليل يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم فقمن أي حقيق أن يستجاب لكم. لبقية النص يعني تقوس بقى وانت ماشي كده. أقرب ما يكون بلات القوس أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. انتهى. هيشرح بقى كلمة أكثروا الدعاء أي في سجودكم دي خارج الحديث. اي دعاء؟ لا مش هيتنافى لانه لا يقصد القرآنية. لو دعا بالآية القرآنية لا يقصد القرآنية فيها لا يكون قراءة لا يعد قراءة لا يعد قراءة كأذكار الصباح والمساء. اي في سجودكم دي مش في نص الحديث. رجع الى نص الحديث مرة اخرى فقمن يشرح قمن يعني ايه اي حقيق. رجع الى نص الحديث ان يستجاب لكم. طيب قوله وأدنى الكمال إلى آخره. أدنى الكمال ثلاث تسبيحات أي حال أدنى الكمال. وأما أصل السنة فيحصل بمرة كما تقدم. سبحان ربي الأعلى أي علو مكانة ورفعة لا علو مكان استحالته عليه سبحانه وتعالى. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع. لماذا كان في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى؟ وانظر إلى قول الحكمة. حكمة يعني الأمر فيها واسع والنظر فيها مجال. سيدنا قوله وأما أصل السنة. السنة هل مقصود بها هي. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود أن السجود أفضل من الركوع والأعلى أبلغ من العظيم. فجعل الأعلى للأعلى وغير الأعلى لغير الأعلى. خلاص السجود أفضل عند المذهب من الركوع فجعل الأعلى للسجود والعظيم للركوع، يعني الأعلى أعلى من الأرض. قوله ثلاثا أي حال كونه ثلاثا، والثلاث سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وتسن الزيادة عليها لمن مر إلى إحدى عشرة كما مر في تسبيح الركوع حضرة السيد. والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور، أي وهو إحدى عشرة، لكن الزيادة على الثلاث إنما تسن للمنفرد وإمام القوم المحصورين رضي الله بالتطوير كما مر. نعم يعني أوصف الله تعالى متفاوتا علوا وأعلى وكذا إلى آخره، يعني كيف أقول إنه أبلغ و عارف من هذا يجوز؟ المعنى أوصف الهيئات سيدنا، يعني لما نقول السمع والبصر، لما نقول سمعنا يعني نقول بصر. أو نقول القوي والسميع، القوي والسميع في مطلق، في المطلق صفات الله تعالى لا تتنافى، فلا يقال ان هذا اعلى من هذا، لكن في كونه سميعا هل اليس سميع ابلغ من قوي؟ مع ان قوي تدل على السمع بس من طرف خفي، بس هذا من هذا الباب، يعني لا من باب تفاوت الصفات كما مثلا. بس فسرنا هنا كلام على الاعلى وغير الاعلى بتصب الهيئات وبتصب الركوع والسجود بركنين مش مقصود بالصفات اللي تدل عليها. إن هو نسب لماذا جعل صفة الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى، وصفة ربي الأعلى وربي العظيم، وصفان من رب عز وجل. أنا كمل الأعلى والعظيم صفتان لرب عز وجل، فلماذا جعل الأعلى للسجود والعظيم للركوع؟ هذا السؤال يريد إجابة. قوله نقرأ في الخارج الهيئة الثانية عشرة، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، إذا جلس وضع يديه على فخذيه. قال للتشهد الأول والأخير، في جلوس التشهدين الأول والأخير، يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة، تسامت يعني في حذاء، يبقى اليد اليسرى يبسطها بحيث تسامت رؤوسها الركبة، كما أن الركب منحنية فكذلك سبحان الله الأصابع منحنية، حتى سامت الرؤوس الأصابع، يعني مش يبسط اليد بحيث يكون هكذا الركبة أمام والأصابع خلف أو العكس هكذا، لا بالمحاذاة بالمسامتة بالمسامتة. شايفين الأخوات رؤوس رأس الأصابع لما يعمل كده يبقى الرأس تحت لفترك تستمع. أيوة بالرؤوس تستمع صحة؟ نعم بالأصول ليس سؤال تتكلم مرزة من الرؤوس عند الطب عند الطب مع شيء جديد مختلف مع الرؤوس. طيب ماشي، ووضع اليدين أي الكفين على الفخذين أي طرفيهما، يعني نقرأ يعني احنا لسه لم ننتهي من الهيئة. يبسط اليد اليسرى بحيث تثامت رؤوسها الركبة، ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة، هذه منبسطة وهذه مقبوضة إلا المسبحة، يقبض اليمنى إلا المسبحة. حاضر إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها، ما يعمل بها إيه؟ قال فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا، وذلك عند قوله إلا الله ولا يحركها، يعني لا يفعل هكذا، موجود عندنا في المذهب لكنه ضعيف، موجود عند المالكية، لكن الراجح أنه لا يحركها، فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح. لا يحركها، يرفع يديه، يعني هو أول أول حيقبض اليد اليمنى يقبض ويبسط المسبحة ولا يرفعها إلا عند قوله إلا الله إلى نهاية إلى أن يسلم، ولا يحركها، فإن حركها لا تبطل الصلاة في الأصح. قولان، قول بالبطلان القابل بالعدل والبطلان وهو الأصح. نعم يرفعها انت اسمع الا الله عند قوله الا الله الا الله في التساهل حاجه غير الا الله هي موضع وحيد فقط الى لا لزوم لها واحد له. نعم انا كنت ايضا في فيها اشياء تقدم هو نفسه قبل ما يخلص قول لي هو نفسه ما بعرف اسمع من اثنين حضرتك صح ما نقرأ اللي قدامنا اما المذهب فواسع ده مختصر المذهب واسع جدا لكن هذا المعتمد في المذهب ايوه ده المعتمد في المذهب يا مولانا والمذهب بالنسبه باخراج المثال. نعم زي نفس الكلام تقدم في الدرس السابق ثلاث مواضع ثلاث مواضع يرفع المسبح إما في أول التشهد هذا قول إلا في كشف المسبح وإما في أشهد ولا تقدم في الدرس شكرا الله سعيا وغفر ذنبك. نقرأ كلام المحصل ووضع اليدين أي الكفين لأن اليد تطلق ويرد منها كامل اليد من أول الكف إلى نهاية الساعد هذه تسمى كفا هذا ساعد وهذا ساعد وعضو كف وساعد وعضو كلها يد كلها من أولها إلى آخرها يد اقطعوا ايديهما لو كان على اصله يبقى تقطع من هنا لكن جاءت السنه وبينت ان الساق تقطع من الكف مجمله والسنه مبينه الايه مجمله اقطعوا ايديهما الى وجاءت السنه تبين السنه خطا اللي يرد تغسيله نعم الخطا اللي يكون من تطلق اليد في الشرع يرد بها الكف لا يعني مثلا الاستدلال بحديث عائشه ناخذ قصد فتلمست النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت يدها على قدميه مصوبتان في الصلاة البعض يستدل به على ان بيضم العقبين ده خلاف المذهب الأربعة اللي بيضم العقبين في الصلاة هذا السجود هل استدل وقع على كده خطأ ان ممكن تقول سقطت يدي على قدميه من الذراع بالكامل اليد بالكامل يعني لو قلنا المراد بها الكف فقيدناها بالكف استوعبت القدمين يعني. ممكن تكون الكفة هي وكف امرأة مثلا كف صغير فاستوعب القدمين فممكن في وجه بيقول بضم العقبين كيف نتصور ان اذا تدورت على عامة الضم فسقطت يدي على وده كثير موجود في اللغة كثير يعني هل يقال هذا حق العبارة اللي حضرتك تفضلت بها في الأول هل يقال إن في الشرع اليد مقصود بها الكف ده كلامه يعني في الوضوء مثلا أيديكم إلى المرافق يعني الإطلاق ده ليس صحيح الله أعلم هذا أراد بأنه يقول أن اليدين الموجودين في أو لفظ اليدين اللي موجود في متن أبي شجاع ليس على إطلاقه مش مقصود كل اليد وإنما وضع الكفين فشرط قال أي الكفين قوله على الفخذين أي طرفيهما برضو الفخذ كبيرة يضع على طرف الفخذ في الجلوس أي وإن لم يحسن التشهد بل إن أمكن ذلك المصلي مضطجعا أو مستلقيا سن له لأن الميسور لا يسقط بالمعسور قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ولعلة أخرى قال وللتشبيه بالقادر فتقيده بالجلوس للغاية يعني لما قال في المتن وضع اليدين على الفخذين في الجلوس كأنه في ظاهره أن هذا خاص بمن جلس طب من اضطجع لعجز أو لم يحسن التشهد لما قال للتشهد الأول طب لو لم يكن يتشهد أصلا لأنه لا يحسن التشهد يعني هل مرتبط وضع الكفين على الفخذين مع التشهد فإن زال التشهد زال الوضع ومع الجلوس فإن زال الجلوس زال الوضع لا قال لا سواء رجع تلقى تشهد لم يتشهد يضع يديه على فخذيه حتى هو مضطجع بخلل علتين. العله الاولى ان الميسور لا يسقط بالمعصيه، هو صحيح غير قادر على الجلوس لكنه قادر على وضع يديه على فخذيه، صحيح هو غير قادر على التشهد وتلفظ الفاظ التشهد لكن قادر على وضع يديه على فخذيه. والمصروف والميسور لا يسقط بالمعصور، واضح. العله الثانيه التشبيه بالقادر، التشبيه بالقادر. نعم، الميسور انه ما قلت يضع يديه على فخذيه ميسور، والمعسور انه يجلس على مقعده، وانما دول بيصلي مضطجع مستلقي، مضطجع يعني على جنب، مستلقي يعني على ظهر. يعسر عليه الجلوس ولا يعسر عليه ان يضع يديه على فخذيه، او يعسر عليه التشهد لا يعسر عليه ان يضع يديه على فخذيه. يعني بيقول له ايه؟ بيقول له مش انت فقدت التشهد، لا تستطيع التشهد، سقط مش كده؟ سقط عليه غير قادر عليه. هل ده معناه انه يضر معه سقوط وضع اليدين على الفخذين ايضا مع انه ميسور؟ وضع اليدين على الفخذين ميسور، هل يسقط ايضا تبعا لسقوط المعسور وهو التشهد الفاظ التشهد؟ نعم. يعني مثلا مثال اخر بغير هذا، الجمهور على هذا انه لو كان يجلس في صلاته لانه لا يستطيع القيام لقراءه الفاتحه والقران يجلس، لكن تكبيرة الاحرام هو يستطيع ان ياتي بها من قيام فلا تسقط، لنفس القاعده ان الميسور لا يسقط بالمعصيه. يحصل كثيرا ويا ريت تنتبهوا اليه رجالا ونساء، تنبهوا اخوانكم واخواتكم، انه كثيرا من كبار السن الذين ينتشر وانتشر الان وضع المقاعد في المساجد، فيبدا الصلاه من بدايه الصلاه يبدا الصلاه جالسا الله اكبر ويقرا الفاتحه والى اخره يرفع ولا يسجد، ده موضوع اخر. هو قادر في الحقيقه انه يقف ان كان مريضا او به عله يستحق معها ان يقع ان يجلس ويرخص له في الجلوس. طيب ولماذا لا يكبر من قيام؟ لان التكبير من قيام ركن منفصل، التكبير من قيام ركن منفصل عن القراءه من قيام، هذا ركن وهذا ركن اخر. فاذا سقط ركن بعسره لا يسقط ركن اخر مع عسره، لان الميسور لا يسقط بالمعسر. هذا كلام الجمهور، لم يقل هذا الا الحنفيه، يعني ان اصر خلاص، يعني صلاته صحيحه على كلام الحنفيه، برضه هذا من الفقه. من الفقه اننا نصحح صلاه الناس ما امكن، او عباده الناس ما امكن. الحنفيه قالوا ما دام سقط القيام سقط تبعا له القيام للتكبيره. الحنفيه عندهم القيام للتكبيره انما شرعت من اجل القيام للفاتحه. لما سقطت الفاتحه سقط معها القيام للتكبيره فيقرا منها، يعني اعرفوا ده صحيح على راي الحنفيه. بس كان الجمهور بالمنع، يعني فمن كان يريد ان يعلم يعني احبابه ولا من له ولايه عليه من اولاده من زوجه من امه من ابيه ممن يعني يستوعب منه الكلام ينصحه كان الجمهور. ممكن نفتح حتى لو ما كانش في علاقه من افضل كذا صح، هو كلام الجمهور لا شك ان هو يعني هو يعني مع الكثره، مع الكثره ليس لنا القدره على الترجيح، لكن مع الكثره يبقى اولى يعني خروجا من الخلاف. يعني حتى الحنفيه يقولون بهذا، كل الناس مجتمعون على ان الخروج من الخلاف مستحب. لكن السؤال بقى في انه لو صلى هكذا صلاه باطله، لا صحيح على مذهب الحنفيه فيما اعلم والله تعالى اعلم. يعني عشان ما لا تقول له بقى أعد الصلاة مرة أخرى واللي صليته كل حياتك بعيد الكيان وهكذا. نعم. الشفعية يقولون ان المسح بعض الاصفار ومسح بعض الراس صلى قاعدا من جهه وصلاه لأقول سيد حقا يعني هو خلاله ايه دلوقتي مثلا ايه بقى هو مثلا طبعا اخذ المسح بعض الرأس بوضوح بوضوح ماشي هذا باري الامين الى مسح بعض الرأس بوضوح واخذ بالنهارة ممكن تكون القاعدة اللي هو ذكرها الضابط اللي ذكره في النهاية الضابط ان هو ان اخذ برأي المجتمعي المسألة في عمل واحد ولا يجتمع الرأيان مع بعضهم فالعمل باطل. هو الوقت لو مسح بعض رأسه الشفاعية وهم يقولون بأن لابد لهم من القيام في المعصمة تحت جلد الحرام في نفس الوقت جلد الجلد الحرام وإيه ومن دعك من الفرق اللي معنا المثال ضرب في النهاية بقى قلت ايه الكلب ايه اخذ الاظهارة في الكلب عن رأي الحنفية رأي الملكية رأي الملكية ومسح بعض رأسه في الوضوء ما علاقة هذا بهذا انت قلت ان هو في امر واحد متضادين ما علاقة طارد الكلب بمسح الرأس يعني مثلا مقصود الرجل بان هو حط الكلب قدامه ويصلي عليه حامل كلب مثلا معلش هاتنا العبارة معلش أنا لا أستوعب الكلام لأن قاعدة الضبط اللي حضرتك نصيت عليه لا ينطبق على المثال أنت قلت في أمر واحد ومتضادين ما علاقة مسح الرأس خلينا نجيب المثل بس عشان زي ما نبعدش عن المثل وجلس على مثل في الجنة كلب جلس على كده وهو فاضي عند الملكي انا دلوقتي راجل كنت حاضر وجالس فجلس على كده كلب خلاص ما تنبش ان هو فاضي وفي نفس الوقت مسحت بعض راسي خلاص مثلا هو كده جمع بالمريض في الوضوء في الوضوء يا اما طهارة بطلت يا اما الصلاة بطلت ايه علاقة الوضع الكلب على الحجر من الوضوء الاثنين في الصلاة الاثنين الشرط في صحة الصلاة طب انت قلت في امر واحد دي مش واحد لان الطهارة غير الصلاة شرط للصلاة بيميل بس دي حاجة ودي حاجة الطهارة الوضوء صحيح الطهارة صحيح معلش هاتنا الدورة عشان افهم رمي نقطة الاجماع على ان ما جوش المقلد المقلد اثنين مختلفين في وقت واحد مسألة واحدة بس المثال اللي ضربه مش مكانش بينطبق على قاعدة المقدمة شايفين من عام يعني كفى تشتيت الناس شايفين الوقت بيضيع كل معانا فالتغيير اللي معانا اولى نحن نسكت عنه خاصة النص مش معانا هنقعد نناقش نص مش موجود لما نجيب النص نناقشه لأن أحيانا الواحد ما بيقرأ النص ويقرأه ويفهمه ولكن ينسى عبارة خلينا لما نجيب النص مش مستعجلين حاضر وصلنا إلى فين طيب قوله للتشهد الأول والأخير أي وللاستراحة والجلوس بين السجدتين يعني هذه الهيئة وضع الكفين على الفخذين أو على أول الفخذين ليس فقط التشهد الأول والأخير بل أيضا في الجلسة بين السجدتين وفي الاستراحة قالوا إنما اقتصر الشارح على التشهدين لأجل قوله يبسط إلى آخره فإن هذه الكيفية مختصة بهما اليمنى خاصة بالتشهدين عرفت هذا؟ نعم سلم وإنما اقتصر الشارع على التشهدين لأجل قوله يبسط إلى آخره، فإن يبسط ويقبض، فإن هذه الكيفية المعينة مختصة بهما بالتشهدين الأول والأخير. قال وفي الجلوس للاستراحة والجلوس بين السجدتين يبسط اليدين معا، يبقى في الاستراحة وبين السجدتين يبسط اليدين معا. قال ويبسط اليد اليسرى، يبسط اليد اليسرى أي مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح، يعني قال ابسط اليد اليسرى، طيب يعني أفرج الأصابع ولا أضمها؟ قال أضمها، أضمها في جهة القبلة ولا في جهة القبلة؟ في جهة القبلة في الأصح أو على الأصح، أي مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح، فلا يفرج بينها لتتوجه كلها إليها. فده اسمه تعليل لإيه بقى؟ يعني يقول لك في حاجة اسمها تعليل النفي وتعليل المنفي، فيقول لا يفرج بينها لتتوجه كلها إليها. تعليل المنفي ولا تعليل النفي؟ مش عارفين يعني إيه؟ فلا يفرج بينها إليها على القبلة يعني. على القبلة نعم. كمل؟ لا خلاص؟ خلاص كده. جميل. إلا الهلام التعليل. نعم. فده تعليل لإيه بقى؟ تعليل للنفي ولا للمنفي؟ النفي والمنفي. النفي في لا يفرج. لا يفرج بينهما. والمنفي؟ التصرف. المنفي إيه؟ مدخول الماء، مدخول النفي. ده المنفي، اللي بالأخضر ده المنفي، واللي بالأسود ده النفي. صعبة دي، صعبة دي. النفي يعني ما دخلت فيه لا أو ما النافية أو ليس، والمنفي ما دخلت عليها ده. لا تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي. النفي يفرج بينهما ليتوجه كلهما للمنفي. للمنفي. يلا فهمنا بقى. يفرج بينهما للتعليل. يفرج، هو بيقول له فرج ولا يقول له لا تفرج؟ هو بيقول له لا تفرج. لا تفرج. ليه؟ بسأله ليه بتقول لي كده؟ ليه بتنهاني عن التفريج؟ لتتوجه كلها إلى القبلة. يبقى التعليل إيه؟ لتتوجه كلها إلى القبلة. لا تعليل للنهي ولا لمنهي؟ لله. النهي يعني النفي أو النهي أخو النهي. يسميه النهي، يسميه النفي، يسميه الاستفهام. عندي أخوان للنفي يعني. المنهي عنه. مش عرفتها؟ حد لي سؤال؟ حد لي سؤال؟ عرفنا حكاية للنفي والمنسي والنهي المنهي والنهي؟ ما عرفناش. تقول اه جيك هو فيك سوف مفيش كسوف. بيقول لي لا تفرج بين الاصابع، ينهاني عن التفريج بين الاصابع. بسأله ليه تنهاني؟ قال لي حتى تتوجه الاصابع كلها الى القبلة. يبقى ده تعليله، حتى لي من اجل ان تتوجه الاصابع للقبلة. يبقى ده كده بيعلل لي النهي ولا بيعلل لي المنهي عنه؟ النهي لا تفرق، ده نهي. فده علته انه لو فرجت لا تتوجه كلها الى القبلة. اما لو استجبت للنهي، لو استجبت للنهي ونفذت ما طلب مني وانتهيت عما نهى عنه، توجهت الى تعليل للنهي. لكن لو كان تعليل للمنهي عنه، يبقى معناها يفرج بينها لتتوجه. يبقى معنى الكلام كده، يفرج بينها لتتوجه كلها القبلة. هو التفريج ينتج توجهها القبلة؟ لا، يبقى مش تعديل للمنهي عنه، وإنه تعديل للنهي. التعليل المنهي عنه ينتج يفرج بينها لتتوجه كلها الى القبلة، ده صح؟ عبد الهادي، يفرج بينها لتتوجه كلها الى القبلة ولا لا يفرج لتتوجه كلها الى القبلة؟ عبد الهادي، ما الذي ينتج توجهها كلها الى القبلة؟ التفريج ولا عدم التفريج؟ عدم التفريج. يبقى تعليل للنهي. خلاص، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. تقريره إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، يقرر أن العزة لله تعالى جميعا. فده تعليل للنهي ولا للمنهي؟ لا، ده نهي، ادي نهي. لا يحزنك قولهم، نهي اخو النهي، والمنهي عنه اهو يحزنك قوله. يبقى بيقول له يعني يا رسول الله رويدك عليك الصلاه والسلام العزه لله جميعا، احزن لقولهم ولا لا تحزن لقولهم؟ لا. يبقى تعليل للنهي ولا للمنهي؟ للنهي. لأنه يفرق في الفهم يعني. مثال ايه؟ مثال المنهي. اشتكب انت بقى ألف. يعني ما تقول لا تأكل كثيرا، لا تأكل كثيرا، لا مش كثيرا، ده علة للنهي وعايز علة للمنهي، بيكون حياة تعليل للمنهي. الفتن نفس الشيء، ده تعليل للنهي. تأكل كثيرا فتن، ده تعليل للنهي، هو يريد مثالا على التعليل للمنهي عنه. عايز مثال آخر على التعليل المنهي عنه، تفسير المنهي عنه. لا تأكل كثيرا فإيه؟ لا تبدو من الأجل تسكن. مش عايزين تعليل للنهي، عايزين تعليل المنهي عنه. هو بيطلب مثالا عكس بقى المنهي عنه. لا تبدو من الأجل يأكل، يقول كما نفس الشيء تعليل النهي وشكتين. يأكل كذا مش علة لأكل، لا تبني من الأسد يأكل. طيب بالرفع يعني؟ اه، إن تبني من الأسد يأكل، مش إلا تبني من الأسد. مفيش نهي هنا يا جماعة، لا تبني من الأسد. إن الأصابع كلها ليها عضلة تحركها بالتحريك، إلا السبابة اللي هي عضلتين. يعني شنو هذا الشيء؟ مهتم جدا. وكأنه سميت ربنا أو كلامه. ثاني بعيد ليه؟ سميت الأول بعيد ليه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو في عرق متصل بالقلب. ممكن تشبه. الحمد لله معاه طبيب تاني اهو بتضحك علينا. لا مش حكايه كده، شفت الكلام الشرايط. لا شوف شوف الفقهاء لما بيختلفوا بتطلع العلم ازاي، والعلم طلع. اصل الدكتور عماد يزعم ان مفيش طبيه لم يثبت ان في عرق يتصل بالتسريحه الى القلب. الدكتور هاني قال له لا ثبت، بعد ما اتخرجت من الكليه جابولنا في الكليه. اصل هاني اتاخد سنه والدكتور عماد اتخرج خلاص، راحت عليك بقى. شكرا. لكن هل يحصل لغيره بالاشاره بالوسطى او بالسبابه؟ لغير شيء ولا بشيء اخر؟ قال فانه يشير ان خلصنا دي رافعا لها، اي حال كونه رافعا لها رفعا مقتصدا مع ميل رأسها قليلا إلى القبلة. يعني هو في أول حيبسط يقبض وبعد كده يرفع رفعا قليلا بحيث رأسها يميل إلى القبلة. مش رفع بالغ يعني. على حالة كونه رافعا لا رفعا مقتصدا وسطا يعني، لا هو قليل ولا هو كثير، وسط مع ميل رأسها قليلا إلى القبلة، ويديم رفعها إلى القيام في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الأخير. يبقى يبدأ بالرفع على هذا القول، يعني في قول أخر يرفع من أول التشهد، لكن هنا قال اقتصر على أن يرفع من أول إلا الله، ويبقى رفعا لها إلى قيامه إلى الركعة الثالثة إذا كان التشهد الأول، وإذا كان التشهد الأخير إلى الثاني. ولو كان له سبابتان كفى رفع إحداهما. حال كونه متشهدا فهو حال من فاعل يشير، يشير حال كونه متشهدا. نعم أصليتان، ولو كان له سبابتان أصليتان كفى رفع إحداهما. طبعا لو كانت واحدة أصلية واحدة مش أصلية يرفع الأصلية بلا خلاف، لكن السؤال بقى لو كان له سببتان أصليتان يبقى يكفي واحدة، لا يحتاج إلى رفع الكفين. بالحركة بالحركة يسأل الأطباء بقى، يعني الأكثر منهم قدرة على الاستجابة الأقوى الأقرب للإبهام ندفع فلوسه ويديك كورس. حال كونه متشهدا فهو حال من فاعل يشير، ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سن له الرفع أيضا، لأن الميسور لا يسجد بالمعصوم، كما لو عجز عن القنوت وقام بقدره فإنه يسن له رفع يديه. عجز عن القنوت وقام بقدره فيسن له رفع يديه رغم أنه لم يتلفظ بدعاء سنة طبعا. وذلك أي المذكور من الإشارة بها مع الرفع عند قوله إلا الله، فيبتدئ الرفع عند نطقه بالهمزة إلا، ولا يرفعها قبله على الأصح في خلافه. بعضهم قال لا يرفعها من أول الشهادتين، بعضهم قال من أول التشهد أصلا تحيات لله، وقيل يرفعه من أول التشهد كما حكاه ابن النقيب. ولا يحركها أي لا يسن تحريكها، يرفعها بلا تحريك أي لا يسن تحريكها، وقيل يسن بس ضعيف أن نصدره بقيل، وقد ورد كل منهما في خبر. قال البيهقي والخبران صحيحان. طيب إذا لابد من الترجيح، لأن لما في تعارض إذا لابد من الترجيح، إما نجمع وإما نرجح، إذا لم يمكن الجمع رجحنا. الخبران صحيحة. طيب قدموا لي الأول، وإنما قدموا الأول إن هو لا يحركها على الثاني إن هو يحركها، لأن عدم التحريك أنسب بالصلاة المطلوب فيها الخشوع الذي قد يذهب التحريك. يبقى ده لا يمكن الجمع، ظاهرهما التعارض ولا يمكن الجمع، يبقى لابد من الترجيح. فرجحوا بناء على إيه؟ الأنسب بالصلاة الحركة ولا عدم الحركة؟ فقالوا والله عدم الحركة. نعم غالبا يعني لما تكلمت معنا مش مرة ولا مرتين جديدة، يعني كثرة الكلام مش في الكلة، الكلام في الكثرة اختلفت فعارض، عشان كده قلت حضرتك مش دايما مش على إطلاقي هذا الضابط يطبق كده كده معاه ضابط أخرى. زي روايات بعد عدم التحريك أكثر من روايات التحريك، بعد عدم التحريك 12 14 واحدة بس هي اللي فاتت دي، عشان كده بعد ما خلصنا اعتبرها شاذة، معظم الناس اعتبرها شاذة شاذة. بيقول لك ان روايات عدم التحريك لكن شوفوا الفقهاء بيتناولوا النص ازاي، وقالوا ان هو متعارضات الظاهر ولا يمكن الجمع، كان يرجح بروح الشرع، روح الشرع من الصلاة لا يناسبها الحرج، لا يناسبها الحرج. فأنا تكلم على أساس ثبوت الروايات، مع ثبوت الروايات ما قال صحيحا البيهقي، هو بيهقي من علماء الحديث، قال الخبران صحيحا. نعم كان لا يحققها. نفى التحريف. مع احتمال ان يكون المراد بتحريفها في خبره يعني خلاص ما تكلمنا انه هو خلاص صحيح يحاول بقى ان يجمع. مع احتمال ان يكون المراد بتحريفها في خبره في خبر التحريك رفعها مرة واحدة يحاول ان يجمع انه بيعتبر ان هذا هو التحريك كونه رفعها هو ده التحريك مش التحريك انه كده التحريك التحريك ده جمع هذا جمع ثاني كان ترجيح وده بقى جمع ان هذا سماه الراوي تحريكا من روى ونقل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك الاصبع يقصد انه كان يرفعها من حالة الاسفلية الى حالة الوسطية القضية بين الرفع الشديد وبين التحسين. مع احتمال ان يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها مرة واحدة ان جعل احتمال ليه لان احتمال يعني ابعد شويه ان الحركه المتبادله من الحركه التكراريه على انه يمكن انه لبيان الجواز كمان يعني خلاص قلنا ان هو حركها كذا يبقى ده لبيان الجواز لا للسنيه يعني بمعنى ان هو المتكلم تقول حضرتك عليه مداومه المداومه لم تكن هكذا وانما مره او مرتين من اجل بيان الجواز انه لا تبطل بها الصلاه بس ان الاحتمال ده ممكن يتطور لو علم ان واحد بس روى واحد بس هو نقل التحريك الباقي كله روى ممكن ابحث يعني جمعا بين الخبرين جمعا بين الخبرين اذا اما تسلك سبيل الجمع هو اولى واما تسلك سبيل الترجيح الجمع نحن نعمل كل النصوص الترجيح لا لابد ان تبطل نصا ما اما بالنص واما بالشذوذ واما فان حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح هو المعتمد أنها لا تبطل حتى بالتحريك ليه؟ قال لأن حركتها خفيفة وقيل تبطل صلاته إن حركها ثلاثا متوالية يعني ضابط الحركة لتبطل الصلاة بغير حاجة أن تكون ثلاث حركات متوالية فلذلك قيل تبطل حركة الأصبع تبطل الصلاة إن كانت ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم تتحرك الكف وإلا بطلت الصلاة جزما لو حركنا بقى الكف كمان يبقى ده باتفاق تبطل الصلاة لأنه لا داعي إليها الوارد هو حركة الأصبع فلماذا تحرك الكف يبقى كده خلاص بطلت صلاتك واستأنف صلاة جديدة نقرأ في الخارج الهيئة الثالثة عشر نعم يا أحمد نهاية الرفع نهاية الرفع نهاية الرفع نهاية الرفع الأسبوع فين؟ نهاية يعني ينتهي إمتى الرفع؟ نيمة الثانية هذا معلش عشان نصحصح الرفع ينتهي فين؟ بدأنا الرفع عند قولنا إلا الله نعمل إيه بقى؟ ننزل ثاني ولا نبقيها مرفوعة؟ إلى متى؟ السؤال إلى متى؟ لغاية ما نخلص التشهد في التشهد الثاني في التشهد الأول إلا الله يبقى إلى متى؟ إلى آخر الشهر الشهد الثاني طب الشهد الاول الشهد الاول في تشهدين في الصلاه يبقى ايه كم الشهد الاول الشهد الاول قلت الا الله اعمل ايه بعد كده انزل ايدي ولا اخليها مرفوعه الى متى السؤال الى متى الى متى نايم الى متى الى متى نايم يا القيام في التشهد الاول صح مستيقظ مر علينا الحاج احمد التسليم الاول التسليم كله حسب كان تسليمه واحده يبقى تسليمه واحده كان تسليمتين يعني غير تسليمتين الى التسليم يعني غير التسليم ما دام سلمت خلاص ما موجودش مر علينا موجود قريناه أو أله ويديم رفعها إلى القيام في الشهد الأول وإلى السلام في الشهد الأخير قرأناها وشرحناها وبسطناها نعم يا سيد علي ارفع صوتك حتى تسمع الناس وإلا تكبيرة الإحرام من القيام فرض في النفس تكبيرة الإحرام من القيام فرض في النفس طبعا يعني عايز تخش صلاة النفس من غير تكبيرة إحرام؟ لا دول من القيام من القيام؟ لا قائم القيام كله في النفل يمكن يتجاوز عنه محتاج يس حتى لو كنت سليما حتى في تكبير حتى في تكبير لكن في الفرض لا بد ان يكون يعني تتجاوز عنه يعني تصلي يعني تقدم القيام تقدم الجلوس لا في صلاه النفل الامر فيها على الساعه لكن يوم الجمعة. التكبير الركعة الثانية. لا لكن الركعة الثانية مثلاً. سؤال. يعني هي هيئة في جميع الصلوات الفرائض. تكبير. تكبير الانتقال. أيوه. هيئة. وليس على تكبير الإحرام شخصياً. تكبير الإحرام شيء وتكبير الانتقال شيء. تكبير الانتقال كلها هيئة. كلها. اللي بين الأركان. لكن تكبير الإحرام ركن. القيام الأول يا أخي تكبيرة الإحرام شو أنت قلت كده؟ تكبيرة الإحرام الأولى يقصد كده تكبيرة الإحرام الأولى ركن أما تكبيرة القيام اللي تعنيها حضرتك يعني القيام من الأولى للثانية نعم اسمها تكبيرة الانتقال الهيئة حد لي سؤالك؟ نعم أليس صلاة الفرض على النافلة كلها صلاة؟ وبالتالي لدم إدام دي يعني إيه إدام يعني إدام يعني الأكل يعني طيب مدام الأولى نحن نكبر طبعا نحن ناحية الأولوية برضو بقى سواء الأولى سواء بالفرض أكل صحيح الأولوية اللي قلت له أن في ساعة في يجوز الأولوية شيء والجواز شيء آخر إيه التعارض يعني إيه الملاحظة والمداخلة التي تفضلت بها ما مفادها وما ما مفادها على رأي الشيخ سيد الجواز رأي أضعف الجواز شيء والأولوية شيء آخر ما يتقلش في أنه هو أضعف الجواز يعني مشروع نعم كونه جائز معناه أنه هو مش أنه هو مش أنه هو مستحب هو الأفضل محدش قال حد له سؤال وصلنا إلى الافتراش قال الشارح رحمه الله والافتراش في جميع الجلسات الهيئة الثالثة بعد والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأول والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة الجلسة الأخيرة بقى الهيئة الرابعة عشر اللي هيتكلم عنها التورط في الجلسة الأخيرة يبقى فيما عدا الجلسة الأخيرة عند الشافعية افتراش في التشهد الأول في الجلسة بين السجدتين في الجلسة في الاستراحة لو كان يصلي من دروس يعني لا يصلي من قيام لعلة أو لأنه في نافلة ويريد أن يصلي جالسا كل ما كان في جلوسا غير التشهد الأخير يكون على هيئة الافتراش سنة وإلا فأي جلوس يجدي يعني الجلسة اللي أنا جالسها الآن التربيعة دي تنفع من ناحية الإجزاء مجزي جلس مفترشا متوركا متربعا أي جلسة جائزة حتى المنهي عنها يكون حرام مع الصحة يعني حتى جلسة إقعاء الكلب عزكم الله منهى عنها لكن منهى عنها لا تبطل الصلاة فكل ما كان جلوسا لغة فهو مجزئ في حصول السنة في حصول الهيئة لكن لا ثواب في المنهى عنها ولكن لا تبطل الصلاة جلسة معينة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها يبقى لا ثواب فيها ولكنها لا تبطل الصلاة ففرق بين الايه الأوضاع والهيئات والأحكام نعم زحف زحف الله كان بخير فعل كلب عزك الله يبقى يعني تنقض ساقيك وتفضي بالمقعدة إلى الأرض وتضع يديك عليك وتستفين على الأرض عزك الله طيب قال المحشي رحمه الله والافتراش قال والحكمة فيه أن الحركة عنه أخف ليه كان الافتراش هو الجلسة السائدة في الصلاة بخلاف السبب الأخير. قال التحرك عنه أخف، انتقل بقى إلى قيام إلى سجود آخر، فالانتقال عنه أخف من التورك لا شك. نعم، حال وحياة الشرح. اقرأ مع أخيك الله يسلمك، اقرأ مع أخيك فتح الله عليك. في جميع الجلسات بفتح اللام أفصح من إسكانها، في جميع الجلسات أو الجلسات الفتح أفصح، حتى جلوس المصلي قاعدا للقراءة، حتى جلوسه يعني إما حتى في الابتدائية ولا إيش سايب شو تصحح لي كده، حتى جلوسه يبقى ابتدائية، حتى جلوسي يبقى جارة ماشي، حتى جلوسه أحسن مش كده، في جميع الجلسات بفتح اللام أفصح من إسكانه، حتى جلوسي أو حتى جلوسه، جلوسه أحسن بالرفع أحسن، حتى جلوس حتى جلوس المصلي قاعدا للقراءة، يعني حتى كما قلنا وهتقعد تقرأ لأنك بك عذر أو لأنك تصلي نافلة وأردت أن تصلي من قعود، هذا جائز على النصف في الأزل، تصلي حال كونك مفترشا أفضل، وإلا فأي جلسة تبذل. قال كجلوس الاستراحة، وهو جلوس إيه جلوس الاستراحة؟ قال وهو جلوس لطيف يعني قصير عقب سجدة ثانية لا تشهدوا عقبها، يعني بعد مفهوم الكلام عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة في الصلاة الرباعية، عرف بجلسة الاستراحة جلوس لطيف يعني قصير عقب السجدة الثانية مش بعد الأولى، لأن بعد الأولى اسمه جلسة بين السجدتين، لا ده جلسة بعد السجدة الثانية لا تشهدوا عقبها، يبقى في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، أما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يبقى في تشهد أول وبعد الرابعة تشهد الثاني. قال ويستحب المناظرة عليه ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة، يبقى سجود الجلسة الاستراحة مستحب عند الشافعية لكن ليس بعد سجود التلاوة، يعني أنت تقرأ أتت آية تلاوة سجدت للتلاوة تقوم مباشرة للقراءة مرة أخرى، ويجوز أن تجلس للاستراحة لكنه المستحب القيام مباشرة. ويستحب المواظبة عليه جلوس الاستراحة ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة، والأفضل أن يزيد على قدر جلوس التشهد الأول، أن يزيد عندكم لا حد عنده عندك لا النسخة القديمة معاك انت النسخة القديمة الثانية ما يزيد فتح الله عليك نور الله قلبك وصدرك يبضع لا لا سمح والأفضل أن لا يزيد على قدر جلوس التشهد الأول، هي جلسة الاستراحة، الأفضل أن لا يزيد على قدر جلوس التشهد الأول ولا يضر تطويله، يبقى الأفضلية فقط، الأفضلية أنه هو لا يطول عن جلوس التشهد الأول، لكن لو طال لا يضر، بمعنى لا تطول الصلاة وإن كره عند الرملين خلافا لابن حجر، ابن حجر لم يجعله حتى مكروها. وأدخل بالكاف جلوس المصلي قاعدا للقراءة، كجلوس الاستراحة للتمثيل، معناها أن في أمثلة أخرى ليس حصرا، يعني ليس كيف هنا الحصر نوع للتمثيل، ومعنى كونها للتمثيل إذا في أمثلة أخرى إيه غير جلوس الاستراحة؟ قال جلوس المصلي قاعدا للقراءة، وجلوس المثبوت والساهي، جلوس المثبوت أيضا لم يذكر لكنه يعني إذا جلس المثبوت نزلت مفترشة، والساهي وهو من طلب منه سجود السهو ولم يقصد تركه، بأن قصر السجود أو أطلق على المعتمد فإن قصر تركه تورع واحدة واحدة. جلوس المسبوق، جلوس المسبوق، حضرتك مسبوق دخلت الصلاة متأخرا عن بدايتها لم تكن موافقا في الجلسة الأخيرة، الشافعي عندهم التورع، المسبوق ماذا يفعل؟ يقلد الإمام ولا يجلس مفترشا؟ مفترشا جلس مسبوق. ورغم أن الإمام متورك والموافقون متوركون إلا أن المسبوق لا يتورك بل يفترش، لأنه سيقوم لبقية صلاته. وهذا أول شيء، المسبوق قبل السلام الإمام لا يتورك بل يفترش. والساهي أيضا يجلس مفترشا. من هو الساهي؟ قال وهو من طلب منه سجود السهو ولم يقصد تركه بأن قصد السجود. الركن الواحد ده بعد الركوع اذا طلع عن الفاتحه فصل الاثنان بموالاه الصلاه. اذا طلع ركن القيام ده بعد الركوع. يعني ركن قصير ركن قصير بس ما اطلناش فيها الصلاه. قلنا يقرأ بس على كلام الرملي واعتبرنا حجر لا يشفع. يعني في اخلال من المذهب لا. في المذهب لا، في المذهب الرملي قال يقرأ في اطاله. الرمل قال يقرأ ابن حجر قال لا يقرأ الثاني يقرأ الصلاة. لا إلا إن هو مخل بموالاة الصلاة. طب هنا مش